عمرك تمشي ويثاني يا حون عليك تنساني مو بيد شي سواني يا موت عليك مدحك يلتذم بي وريدك بي ما بي الأمر ما عاد بيدي فموت عليك يقبل يخونا أحس الروح مجنونة أموت عليك سميتك ضواني ما أريدك تسميني بعد لو عتراويني أموت عليك حبيتك تاج الراس سميتك موتني انت يا ريتك اموت عليك يمكن انا خليتك تظلم لي حبيتك والله شلون تاليتك اموت عليك ثاني يكون عليك انساني مو بيدي شو سواني.